وإلى اليوم القبر مكانه معروف، ومن السنة للمسلم إذا أتى المدينة أن يأتي شهداء أحد وهم 70، وفيهم حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاهم، بل هو سيدهم وسيد الشهداء قبله وبعده رضوان الله تعالى عليه وأرضاه.